بيحلى الوجود تشتاق لك عيني لو حدي موجود حبك يدفيني فتفتح ورود طول ما احنا ايد واحدة احلامنا ملها حدود فانت كمل وانا كمل المهام نفضل سوا انا وانت حاجة واحدة وبنتنفس نفس الهوى نفس الهوى اللي في قلبي على لساني وعمري معاك بيعدي ثواني مع بعض حدي موجود حبك يدفيني فتفتح ورود طول ما احنا ايد واحدة احلامنا ملها حدود فانت كمل وانا كمل المهام نفضل سوا انا وانت حاجة واحدة وبنتنفس نفس الهواء